إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. وتتعلم الإيمان والإسلام إن لله عبادا حرنا طرف الدنيا وخراب الفتن نظروا بها فلما علموا أنها ليست حي وطنا جعلوها لكة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا فكرمهم ربي وكرمهم نبيهم. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يقضي ضيفه عن ثانية ومن يقضي ضيفه يفعل ويقلب وكان بضيفه ربي رضيا. فمن زايد النفحات هذه ورب العرش أوضاعها جديا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيشا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جديا ومن توكل على ربه عاش عيشة هنيا. وتلا عظة الإيمان بالله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو القول وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله يا من كلمت قطعة النحر بعد ذحرها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مكحوما. وفي الإخوة الإيمان والإسلام هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العظيم نحيا وحضراتكم في هذا الدين تلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي صار صلها بها. الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتوب علينا قارئ هذه البعثة في كتب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قارئ مجيد لأحكام القرارة والتجويد والله على ما أقول شهيد فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. Thank you.

Thank you. Thank you.

هذا كمان لا لا الله عليك يا فندم بعد فن الشرابه والله كلام الله. نعم. ما احنا مش في حاله فرح. احنا في ميتم. وبعدين ده قرآن، ارجو انكم تحترموا القرآن، ده تحترموا كلام الله. فاذا كان كلام الله بالطريقة دي، اما لها نحترم مين؟ ما يصحش كده، عيب كده. Thank you.

المقصود منك في الدين لن يستطيع ان يعطيك خرزله الا باذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعد به وكن عجيبا وعرض حربه الدين. واسترجع الله عطيك الملوك كما استرنا الملوك بدنياهم عن الدين. وتمارسه الايمان والاسلام تلاوه قرانيه مباركه سعدنا بها واستمتعنا بها. وعسى ان تكون امورا يتفطر على هذه الرقعه المطهره التي صارت في ارضنا. فلا علينا صاحب التعلم به القدس العربيه والعالم الاسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما وندما والمقيم بمدينه القاهره فضيله القاضي الشيخ انور الشحات محمد انور. لأعتنوا على كتابة حضراتكم لمصاحب الشركة وكبارات كل الصفرة والمطارة الحديثة بأضعف أعصار دين الشهرية الحاج السيد عبد الغني فريد أبو خالد. وتبع إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان تعليمكم مشكور.